تولد له وفاق هذه الاتهام المجاهدين الافغان ومن هذه الاتهامات اتهام بانهم عملاء لامريكا وليسوا مجاهدين وهذه الدعوه يروجها كثير من الجهله اما في قلبه مرض هذه كلمه حول هذا الموضوع المهم حتى يصحح لكم كثير من هؤلاء الجهله والسلام عليكم. هؤلاء مروجون ما بين جاهل لا يعرف ما هو فيه وبين ذلك لاعداء الله المشروعيين يريد ان يضبط عن مساعده المجاهدين الافغان وهم الناب الشيوعيه الذين يدعون الى الجهاد والفساد المجاهدون الافغان جهادهم من احسن الجهاد ومن افضل الجهاد وهو جهاد شرعي وامن الله عليهم بالتوفيق وصدقوا بحمد الله ونصرهم الله على اعدائهم ولم يبق الا قليل ونسأل الله أن يعينه على الكمال حتى يستولوا على بلادهم ويعيدوها إلى حضرة الإسلام ويقيدوا منها دعاة الشر والفساد من الشيوعيين وغيرهم فالواجب نصرهم ودعمهم والجهاد معهم بالمال واللسان هذا هو السلاح من جميع المسلمين من الدول الإسلامية وغيرها الواجب دعمهم وأجد أجرهم وعدم الالتفات إلى هؤلاء الذين يقولون إنما ينام من أمريكا أو غير ذلك من الكلام السيء نحن نساعدهم أمريكا والحمد لله إذا ساعدتهم على من فضل الله أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاسد والناس يشترون من أمريكا أسلحة صواريخ أو دبابات أو مجاري أو غير ذلك للجهاد لا حرج في ذلك ومن أمريكا كذلك أو قبلوا منها ما تأتي إليهم من مساعدة ليستخلصوها فيما يرضي الله وليجاهدوا فيها أداء الله هذا سبيل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا للمرشدين ان الله نصحه ذلك وانتفع بها عليه الصلاه والسلام وانتفع بها الصحابه فلا حرج في ذلك المهم ان يكون قبولها لا يؤثر على المسلمين ولا يكون سببا لبيعهم مع الباطل فاذا اخذوها على وجه ينصرون بها الحق ويصرفونها في وجوه الحق وجاءتهم من امريكا او غير امريكا فلا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.